فما ترك من أرسله عمر مسجدا ولا مجلسا إلا سأل عنه. والناس يثنون حتى قام رجل فطعن في سعد رضوان الله عليه، فقال سعد: اللهم إن كان هذا قد قام فقال ما قال ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لي وله، اعف عني وعنه، وفقني وإياه لكل خير. هذا طالب حق، وإن أخطأ هذا ملتمس هداية، وإن ضل عن الصراط، وإن كان قد قال ما قال رئاء وسمعة لا ابتغاء وجهه ولا التماس مرضاتك، فأطل عمره وعرضه للفتن. فأطال الله عمر الرجل حتى كان لا يستطيع أن يرفع جفنه عن حدقته إلا بإصبعه، يبصر ما أمامه إن أبصر، وهو في هذه السن المرتفعة يتعرض للجواري على أفواه الطرقات يعاكسهن، يعرضه للفتن.